الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال مع الحديث الثاني، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن أركان الإسلام. عرفنا أركان الإسلام، نقولها جميعا. أركان الإسلام خمسة، ماذا؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب، قال صدقت، فعجبنا له، يسأله صدقه. ثم سأل عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله. ونحن عرفنا الإيمان بالله، كيف يكون الإيمان بالله؟ لابد أن نؤمن بثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء الإيمان بالله. الإيمان بالله، قلنا كيف يكون الإيمان بالله؟ ما هي أنواع الإيمان بالله؟ أقسام الإيمان بالله، أقسام توحيد الله، كل هذه نفس الشيء. اسمع، أيوه نعم، أن تؤمن بربوبية الله، أن الله هو رب كل شيء، أن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأن الله، أن تعبد الله وحده، توحيد العبادة، أن تعبد الله وحده، تصلي لله، تصوم لله. طيب، ثم قال ماذا؟ أن تؤمن بالله، والركن الثاني ماذا؟ ملائكته. طيب، كيف نؤمن بالملائكة؟ نكتب الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، نعم، اكتب نعم الإيمان تكتب كيف نؤمن بالملائكة، كيف نؤمن بالملائكة؟ هل نحن شفنا الملائكة؟ هل رأينا الملائكة؟ لا، ملائكة عالم غيبي. طيب كيف نؤمن بشيء لم نره؟ واحد يقول لك كيف أنت تصدق أن في ملائكة وأنت ما شفت بعينك؟ كيف؟ واحد قال لك كيف تؤمن بشيء أنت لا تشوفه بعينك؟ أحسنت، نعم، لأن الله أخبرنا بهذا. الله تعالى أخبرنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في السنة بعالم الملائكة، عالم عظيم، فنصدق لأن الله أخبرنا. تبعد، ما حد يستحت الصبورة، تعال يساعدنا هناك. طيب اكتب أن نؤمن أن الله خلق الملائكة، أن نؤمن أن الله خلق الملائكة من يعرف الملائكة من ماذا خلقوا؟ يلا ارفع يدك، خلاص جاوبته، خلاص ما حد. أن نؤمن أن الله خلق الملائكة من نور، نعم، إذن أن نؤمن أن الله خلق الملائكة من نور، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من ماذا؟ من نار، وخلق بني آدم من ماذا؟ من طين، من تراب، نعم. سبحان الله، شوف خلق الله عجيب. نحن الآن مخلوقون من تراب، لكن نشوف جلد ولحم وعظم، سبحان الله، نعم. الملائكة كذلك خلقوا من نور، كيف إذن شكلهم، كيف خلقهم؟ الله أعلم. إن شاء الله بنشوف الملائكة إن شاء الله، بعد هذه الدنيا بنشوف الملائكة. طيب، أن نؤمن أن الله خلقهم من نور أيضا، كمل. ونؤمن أن الله خلقهم من نور، ونؤمن بما ورد، ونؤمن بما ورد، أن نؤمن بما ورد، بما ورد في القرآن والسنة، أن نؤمن بما ورد في القرآن والسنة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، أن نؤمن بما ورد في القرآن والسنة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، أن نؤمن بما ورد في القرآن والسنة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم وأعمالهم. يعني شوفوا مثلا الله تعالى قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذا نستفيد من هذه الآية أن من صفات الملائكة أن لهم ماذا؟ الملائكة لهم ماذا؟ أجنحة. الملائكة لهم أجنحة، اللي عنده جناحين واللي عنده ثلاث واللي عنده أربع واللي يزيد في الخلق ما يشاء. طيب من يعرف جبريل عليه الصلاة والسلام؟ هو أعظم الملائكة جبريل. كم جناح عنده؟ كم جناح عند جبريل؟ أحسنت، نعم، له 600 جناح. الله أكبر، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، بعد المرة الأولى في غار حراء وفي رحلة الإسراء والمعراج، قال: رأيته وله 600 جناح. تخيل 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. الجناح الواحد كم طوله؟ يعني لا تقول طوله متر ولا مترين ولا طول البيت، لا، يسد الأفق. تعرفون الأفق؟ الأفق يعني إذا وقفت أمام البحر أو البر تشوف ما بين المشرق والمغرب، كل هذا اللي أمامك سمى أفق. ولقد رآه بالأفق المبين. تخيل الجناح الواحد يسد الدنيا كلها. كيف 600 جناح؟ شوف كيف جبريل عليه الصلاة والسلام ملك عظيم. طيب ما وظيفة جبريل؟ ما وظيفة جبريل؟ يلا يا شباب، ايش؟ نعم، ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل ينزل الوحي، الكتب السماوية، على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه مهمته، أشرف مهمة، أعظم مهمة. جبريل ينزل الوحي من عند الله على الرسل. أن الإخوة، الله عظيم، الإنسان في الدنيا ما يطيق أن يرى الله تعالى، يقول يلا هذا رسول يذهب عند الله يشوف الله، الله يعطيه رسالة، لا، صعب. هذا شيء عظيم في الدنيا، الله تعالى جعل هناك واسطة بينه وبين أنبياء ورسل. الملائكة يوصلون هذه الرسالة، فيأخذون الوحي وينزلون الوحي على الأنبياء، جبريل ومن معه من الحرس. أيضا من الملائكة إسرافيل. ما وظيفة إسرافيل؟ ما ارفع يدك، ارفع يدك، نعم، ما وظيفة إسرافيل؟ نعم، أحسنت، نعم، وظيفة إسرافيل النفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فيحيى الناس ويقومون من قبورهم، هذا إسرافيل. ما وظيفة أيضا ميكائيل؟ ميكائيل، نعم، الجبال وبالجبال المطر، أيوة أحسنت، المطر والقطر والنبات. يعني ميكائيل موكل بالأمطار والنبات، الحياة على وجه الأرض. فهؤلاء الثلاثة إذن تحفظونهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء موكلون بالحياة، حياة الأبدان، حياة أجسامنا وكل بها ميكائيل، المطر والنبات. حياة القلوب بالقرآن، من الذي ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. حياة الناس يوم القيامة، ما شاء الله، جاب لكم حلويات زيادة، حلويات مالنا ما فيها جيلاتين، ما فيها أورجانيك، يعني صحية، لكن انت جبت لهم حلاوة من الدكان، زاك الله خير يا شيخ أحمد. بس لا، كثير كثير كثير، ما شاء الله ما شاء الله، يا بالخير زيادة استواحين. طيب إذن لازم نعطيك حلاوة شيخ أحمد، جبت لنا حلاوة. إذن هؤلاء ثلاثة من الملائكة. أيضا من يعطيني، من يذكر لي ملائكة، يعني ليست أسماء، أي ملائكة يذكر لي وظيفة من وظائف الملائكة؟ ارفع يدك، ارفع كل واحد يرفع يده، ارفع يدك. نعم أحسنت. نعم الملائكة قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شوفوا رقيب عتيد ليست أسماء، بعضكم يظن أن واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد، لا، رقيب يعني راقب، عتيد يعني ملازم. هذان ملكان، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، عند كل واحد منا يكتبون كل شيء، كل شيء. طيب أنت إذا صدقت بهذا، هذا ماذا يؤثر فيك؟ ها؟ ماذا تفعل؟ ها؟ ماذا تفعل؟ أحسن تفكر قبل ما تسوي أي شيء، تفكر، ما تنطق كلمة إلا وتفكر، تقول أن هذه الكلمة إذا قلتها إما تكتب على اليمين إذا كانت إيش حسنة، إذا كانت كلمة طيبة، ذكر لله، السلام عليكم، يعني تدخل الفرحة على قلب أخيك المسلم، أي كلام طيب، الكلمة الطيبة صدقة، تكلموا بالكلام الطيب. نحن الآن في الدنيا يا شباب نكتب كتاب أعمالنا يوم القيامة، الملك يكتب، عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب ماذا؟ السيئات. أي كلمة تقولها أولا تتفكر، محسوبة عليك، إما حسنة أو سيئة. طيب واحد يقول مثلا أنت شفت صاحب، قلت له شايف حالك، قالك بخير، هل هذا مكتوب؟ هل هذا يكتب؟ نعم يكتب كل شيء. إيش تغديت اليوم؟ تغدينا سمك، يكتب. طيب وين يكتب؟ هذه مو بحسنة ولا سيئة. قال لك هذه تكتب على الشمال، لا تحاسب عليها، لكن إذا كثر الكلام اللي ما في فائدة، تتكلم تتكلم كلام ما في فائدة، هذا يضيع وقتك، كأنك فقدت أوقات كنت تستطيع أن تطيع الله فيها وأن تذكر الله فيها، صح ولا لا؟ وذلك الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته، تعرفون الإمام أحمد؟ من أحمد؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، من أئمة الإسلام. في مرض موته اشتد عليه المرض، فكان يئن، يعني يطلع صوت مثل واحد مريض، يعني يتوجع. فقال له واحد من العلماء زاره، قال التابعي طاووس رحمه الله يقول إن أنين المريض يكتب، حتى الأنين يكتب، يعني يكتبه الملك. فأمسك الإمام أحمد سكت، حتى ما يكتب شيء، هو مو بسيئة، ليس سيئة، لكن حتى لا يكتب شيء في كتاب ليس فيه فائدة. فهمنا يا شباب؟ لا تتكلمون الحين، للأسف بعض الشباب يتكلم بكلام لا معنى له، يتمسخر على ربيعه، بدل أن يقرأ قرآن ويذكر الله يدندن، يقول كلام خرابيط، يعني ليش تكلم كلام ما في فائدة؟ غدا يوم القيامة تخيل يقالك اقرأ كتابك، هذا الكتاب اللي أنت كتبته في الدنيا، كتبه الملكين في الدنيا، اقرأ كتابك، شوف كتابك والله كله فيه كلام فاضي، تستحي كيف توقف أمام الله؟ لكن لما شوف كتابك ما شاء الله كله فيه تلاوة قرآن، لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر الله، كلام طيب مع أمك مع أبيك مع إخوانك، تستانس تفرح، تقول ها أمقرأوا كتابي، صح ولا لا؟ نعم نعم. طيب كذلك من الملائكة، من يعطيني ملائكة؟ أنا أسألكم سؤال، خليني أسألكم سؤال، لما نمشي إلى حلقة العلم ماذا تفعل الملائكة بنا؟ ماذا تفعل الملائكة بطالب العلم عندما يمشي طالب العلم إلى حلقة العلم؟ ماذا تفعل الملائكة به؟ يا شباب، نعم أحسنت. نعم طيب الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، تخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف كيف الملائكة تحبكم، تحب طلاب العلم خاصة. ليش تحب طلاب العلم؟ تفرش أجنحتها لطالب العلم، لأن طالب العلم يتعلم ماذا؟ يتعلم الوحي الذي نزل من عند الله، هذا الوحي الذي أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، هو يتعلم هذا العلم فتعظمه، تفرش أجنحتها له. وإذا وجد الملائكة مجلس علم، مجلس ذكر، يتنادون، ينادي بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا سياحين يلتمسون حلق الذكر. في ملائكة في الأرض فقط وظيفتهم يدورون هالمجالس اللي نحن فيها الآن، فقط وظيفتهم يبحثون عن حلق العلم، مجالس العلم والذكر. فإذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا إلى حاجتكم، تعالوا، بعضهم يزقر بعض، قال فيأتونهم فيحفونهم إلى السماء الدنيا. شوف كيف ملائكة الآن تحفنا، يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. شوف كيف الملائكة تعظم مجالس العلم، احضروا دائما مجالس العلم، هذه مجالس تحفنا فيها الملائكة. كذلك من أعمال الملائكة، من يعرف؟ أحسنت، كمل إجابتك. خازن النار شو اسمه؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. خازن النار مالك، وخازن الجنة شو اسمه؟ ارفع يدك. نعم، أي. لا أنت طيب، ما علي، جاوب. من؟ أحسنت، رضوان، ما خازن الجنة رضوان. اعمل لدار البقاء، دار البقاء الجنة، رضوان وخازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. وأيضا يعني كثير يا شباب كثير، شوفوا الإنسان المؤمن، المؤمن تحبه الملائكة. شوفوا يا شباب، كلما كنت قريبا من الله، تطيع الله، تصلي، تقرأ القرآن، تكون معك ملائكة. الملائكة يقولون نحن أولياؤكم، إيش؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكلما كنت بعيدا عن الله في المعاصي والشهوات، ما تصلي ولا تقرأ قرآن وتسب وتشتم وتعق والديك، تكون معك الشياطين. أنت اختر لنفسك تصاحب من تريد، الملائكة ولا تريد الشياطين؟ اختر لنفسك. ملائكة، نعم. فاللي يكون قريب من الله دائما يصلي ويذكر الله، تكون معه ملائكة. شوفوا الملائكة، الصحابة لما كانوا يجاهدون المشركين في غزوة بدر، عددهم كم؟ 300 وبضعة عشر رجلا، والمشركون عددهم كم؟ 1000. لكن الله تعالى أنزل من؟ ملائكة. ملائكة، كم ملك؟ 1000 ملك نزلوا في غزوة بدر يقاتلون مع المسلمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. المؤمن تكون معه الملائكة. حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يألف قصائد في الرد على المشركين، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يكون معه يؤيده ويسدده ويوفقه. شوف ملائكة تكون معك، ملائكة تحب المؤمنين، الملائكة تساعد المؤمنين، تعاونهم. ممكن أنت تكون نايم نسيت تحط المنبه لصلاة الفجر، فجأة تقوم، ما تدري ممكن ملك أيقظك وانت ما تشعر. ملائكة تعين المؤمن على طاعة الله، تحبب له الخير في قلبه. إذا كنت مستقيم على طاعة الله ودائما تحب الخير، ملائكة تزيدك وتعينك على الخير. ذلك شوف كيف الملائكة، من الملائكة حملت العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 من الملائكة. تعرفون كيف وصف هؤلاء الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. من يقول لي صفاته؟ صفة هذا الملك، من يعرف هذا الحديث؟ صفة هذا الملك قال: ما بين، تعرف؟ ما حد يعرف. شو اسمك؟ أنس. يلا قول. ما شاء الله ما شاء الله، هذه يحتاج كل الألوان نعطيك. بسم الله يا أنس، انتبه يا أنا، نعطيك كل الألوان، ما الخير كثير. هذا حديث عظيم. أنس أنس على خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تكون خادم للسنة إن شاء الله، تكون خادم للسنة وخادم للدين، مثل ما كان أنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أخونا أنس بهذا الحديث، يقول ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. تخيل، يعني لو يركب واحد على بعير ويسافر 700 سنة، سيقطع المسافة بين أذنه وكتفه. تخيلته؟ يعني شوف المسافة بين أذنه وكتفه مقدار كم؟ 700 سنة سفر. الله أكبر، كيف هذا الملك حجمه؟ شوف شيء عظيم. تعرفون هؤلاء الملائكة اللي يحملون العرش ماذا يقولون؟ من يعرف ماذا يقول حملة العرش؟ بماذا يدعون؟ الله ذكر هذا في سورة غافر. يلا يا شباب، وين حفظة القرآن؟ نعم، ارفع صوتك أحسن. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من يحفظ دعاء حملة العرش؟ يلا، ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يلا نعم، أحسنت أحسنت. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. شوفوا دعائهم كيف. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. شوف يدعون لنا بالجنة. شوف ملائكة يحبوننا، ملائكة يدعون للمسلمين بالجنة، مو بأي مسلم اللي تاب إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يعني اتبع الصراط المستقيم، اتبع القرآن والسنة. اللي يتبع القرآن والسنة يتوب إلى الله، ملائكة تدعو له. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ليس فقط لنفسه، يدعون له ولمن أيضا؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أولادهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شوف يعني الملائكة كيف يحبوننا، يدعون لنا، يدعون لآبائنا ولأهلنا وأزواجنا وأولادنا. ويوم القيامة لما نخرج من قبورنا حتى ما نخاف، الله يقول: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. ملائكة مباشرة تتلقى المؤمنين إذا خرجوا من قبورهم، ماذا يقولون؟ وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا تخافون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تدخلون الجنة. شوف كيف الملائكة. ثم حتى في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني ملائكة يدخلون علينا في الجنة، يسلمون علينا في الجنة. شوف كيف. الآن يا شباب، نحن نريد من اليوم، تعلمنا هذا الركن العظيم من الإيمان بالملائكة، إننا نحب الملائكة، إننا نتشبه بالملائكة. الملائكة ماذا يفعلون؟ من يعرف الملائكة ماذا يفعلون؟ كل الملائكة ماذا يفعلون في السماء وفي الأرض؟ ماذا يفعلون؟ غيركم اللي ما جاوب، من ما جاوب يرفع يده، ما جاوب اليوم. نعم، أحسنت. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ملائكة يسبحون دائما ما يتوقفون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يصلون يذكرون الله. حتى ما نطول خلاص الوقت. طيب، في حد يعرف عدد الملائكة؟ ما حد يعرف عدد الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء المعراج شاف البيت المعمور، بيت المعمور فوق السماء السابعة يوازي الكعبة، يعني لو واحد يطلع من الكعبة يسير فوق ويسير السماء الدنيا والثانية والثالثة إلى السماء السابعة سيصل إلى الكعبة التي في السماء السابعة، يسمون هذه إيش؟ البيت المعمور، كما ذكره الله في سورة الطور والبيت المعمور. هذا البيت المعمور النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاف أمر عظيم. ماذا رأى عند البيت المعمور؟ من يعرف؟ أه؟ نعم أحسنت، الله أكبر. نعم، هذه تحتاج بعد أكثر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وإذا خرجوا ما يرجعون إليه أبدا، يعني كل يوم 70,000 ملك جدد كل يوم. شوف كيف. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والحمد لله رب العالمين.